قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق ببغداد قال أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن علي بن بكري قال أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن علي بن بكري قال أخبرنا أبو الحسين ابن زكري عبد الله بن أبا زرع ابن زكري نعم بالزاي عندي بكري نعم أحسن الله إليك نعم. قال أخبرنا أبو الفضل عندك ابن بكري نعم نعم يا شيخ عندك ابن بكري أنت؟ أي نعم عندي علي بن بكري لعله أقرب نعم نعم قال أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن علي بن بكري قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال لا يزال قوم من أمتك يتساءلون بينهم ما كذا ما كذا يقولون هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل صحيح رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي قال أخبرنا أبو المكارم المبارك بن محمد بن المعمر الباذرائي قال أخبرنا أبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الخياط قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله قال قد سئلت عنهما اليوم مرتين صحيح رواه مسلم عن عبد الوارث عن جده عن أيوب قال أخبرنا أبو المكارم المبارك بن محمد بن المعمر الباذرائي قال أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسين بن أحمد الباقلاني قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا بسر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنا بالله قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خير قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال أخبرنا أبو سلمة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون تسألون حتى يقال لكم هذا الله عز وجل هذا الله عز وجل خلقنا فمن خلق الله عز وجل قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إني لجالس يوما إذ قال لي رجل من أهل العراق يا أبا هريرة هذا الله عز وجل خلقنا فمن خلق الله عز وجل قال أبو هريرة رضي الله عنه فجعلت إصبعي في أذني إصبعي فقلت إصبعي صدق الله ورسوله فجعلت إصبعي الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

كان ثقة كما ذكر الأنماطي وغيره، وسمع ابن بشران صاحب الأمالي وغيرهم، وهو أيضا من شيوخ الإقراء. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر، ماذا عندكم؟ أبو جعفر محمد بن عمر بن من؟ في النسخة عندي هنا ابن النحوي، وهو تصحيف وليس ابن النحوي. ماذا عندكم؟ عندكم ابن النحوي ولا ابن البختري؟ عبد الله أبو جعفر محمد بن عمر، نعم عندكم ابن النحوي ولا ابن البختري؟ هو ابن البختري، ابن النحوي هذه تصحيف، نعم تصحيف. لا ظاهر النسخة هذه شوي يعني فيها أخطاء لاحظت كثيرة جدا، فالله المستعان. هو ابن البختري الرزاز، هذا مسند بغداد وهو ثقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر، هذا عبد الله بن محمد بن شاكر البغدادي العنبري، نعم البغدادي العنبري. قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي، قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل وهو تابعي ثقة أحد الرواة عن أنس رضي الله عنه، وهو مقل، مختار بن فلفل مقل. ونعم لعل النسخة المطبوعة، النسخة المطبوعة فيها أخطاء، وهو من العباد مختار بن فلفل، وإن كان يروي أنس بقلة لا هو من العباد مخزومي رحمه الله تعالى، وثقة كوفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو حمزة، أنس ابن مالك أبو حمزة رضي الله عنه وارضاه، وهو أنصاري خزرجي رضي الله عنه، نجاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المكثرين في رواية السنن، يعني يدخل في الذين أرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمر طويلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولولده، فقد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لما أخذته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه هي أم سليم، أخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له كما جاء عند الترمذي فيما رواه في جامعه وإن كان إسناده فيه ضعف، قالت له أنه ليس ثمة يعني معنى الكلام رجل ولا امرأة في الأنصار إلا يعني أهد لك هدية أو تحفة، وأنا لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا، فخذه فليخدمك ما بدا لك. يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، طبعا هذه الرواية ثابتة صحيحة، خدمت النبي 10 سنين، لكن رواية الترمذي بذكر القصة هي تروى في السيرة مشهورة جدا، قال فما ضربني ولا سبني ولا عبس في وجهي صلى الله عليه وسلم، هذا أنس بن مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت به كما رواه البخاري في كتاب الدعوات وفضائل أنس، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده. في رواية حسين بن واقد في ما رواه البخاري في الأدب المفرد من طريق ثابت عن أنس قال أن لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، قال أنس فالله أكثر مالي حتى إن كرما لي لتحمل في السنة مرتين، الله أكبر، وولد لصلبي 106. فأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أبو حمزة يعني كان كثير المال وكثير الولد، بارك الله عز وجل له في ذلك. نعم رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال لا يزال قوم من أمتك يتساءلون بينهم ما كذا ما كذا، يقولون هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل. قال الحافظ صحيح، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة، وروى أيضا مسلم من طريق آخر أيضا غير هذا الطريق. قال أخبرنا أبو المكارم المبارك بن محمد ابن المعمر الباذرائي وهو الحافظ الثقة، قال أخبرنا أبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الخياط وهذا من شيوخ السلفي وهو ثقة، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، أحمد بن سلمان النجاد هذا مشهور الحنبلي الفقيه رحمه الله ثقة، قال حدثنا عبد الملك بن محمد، وعبد الملك بن محمد هو الرقاشي رحمه الله تعالى أبو قلابة رحمه الله تعالى، وقد روى عنه ابن ماجه في السنن وهو ثقة لا بأس به حافظ، لكنه هو صدوق يعني إذا حدث من كتابه، لكن إذا حدث من حفظه يكثر خطأه، إذا حدث من حفظه يكثر خطأه، وهو ممن ذكر عنه أنه من أصحاب المئات في الركعات، في ناس ذكروا في التراجم أنهم كانوا يصلون في اليوم مئات الركعات، منهم أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي رحمه الله، وهو يعني حاله الأمانة والصدق، حاله الأمانة والصدق، وهو من شيوخ الطبري محمد بن نجير الطبري يروي عنه، وقد قال ما رأيت أحفظه من أبي قلابة الرقاشي. قال حدثنا أبو عامر العقدي مضى معنا، قال حدثنا أبو عامر العقدي وقد مضى معنا، وأبو عامر العقدي هذا من الحفاظ رحمه الله تعالى، كان من الحفاظ الذين ضبطوا والإسناد ونحوه رحمه الله تعالى. قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن وهذا الجمحي هو ثقة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. قال أبو هريرة قد سئلت عنهما اليوم مرتين. قال الحافظ صحيح رواه مسلم عبد الوارث عن أبي عن جدي عن أيوب. قال أخبرنا أبو المكارم المبارك بن محمد بن المعمر الباذرائي قال أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني، باقلاني نسبة للبقال قالوا الباقلاني، وهذا الفامي البغدادي وهو ثقة، وأخوه هو أحمد ابن الحسن الكرجي، الكرجي هذا الذي يقال له صاحب الكرابيسي أخوه لأنه يروي كتبه سماعا، يروي كتب الكرابيسي سماعا، ولذلك هذا الباقلاني الذي معنا هنا هو ثقة أخوه هو أحمد بن الحسن، هذا الذي معنا هو محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني والكرجي، نعم نسبة لكرج، وكرج هذه من اليوم في ضمن دولة الرفض إيران، وقد كانت بلادا عامرة بالعلماء ومنهم الكرجي الحافظ محمد بن عبد الملك الشافعي صاحب القصيدة البائية في هدم دين الأشاعرة، يقول ففي كرج الله من خوف أهلها يذوب بها البدعي يا شر ذائبي يموت ولا يقوى لإظهار بدعة مخافة حز الرأس من كل جانب. وهذه البائية يعني أضاق بها السوكي ذرعا، السوكي ذاق بها ذرعا يعني حتى حط على الكرج بها، وذكر أن الذهبي نقل منها ولم يتمها قال خوفا من سيوف الشريعة، لأنه في ذم الأشعري ويقول أنه مخنث وهكذا ويذمه بسوء الخاتمة، هي بائية طويلة، ونقل من السمعاني وتعجب السبكي يعني قال كيف السمعاني على قائد عقيدة الأشعري ثم يقول أن هذه البائية في اعتقاد السلف، يقول كيف يعني هذا، كأنه يعني يستشكله السبكي الجهمي القبوري نسأل الله العافية والسلامة. مقصود كرج هذه كانت بلادا عامرة بالخير. قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف، وهذا المعروف بابن دوست، هذا المعروف بابن دوست، نعم، وهو مشهور وهو ثقة، وحدث عنه ثابت بن منذر الذي يمر معنا يروي عنه الحافظ من طريق ابن يحيى. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، هذا الثقة المعروف، قال حدثنا بشر وابن موسى، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان وابن عيينة، قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير الأسدي عن أبيه وهو عروة بن الزبير العوام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنا بالله. قال الحافظ أخبرنا محمد بن عبد الباقي مضى معنا، قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن حسن بن خيرون الحافظ مضى معنا، قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي الحنفي، قال حدثنا أبو سلمة وهو التبوذكي محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري، قال حدثنا عمر عن أبيه عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون تساءلون حتى يقال لكم هذا الله عز وجل خلقنا فمن خلق الله عز وجل؟ قال أبو هريرة والله إني لجالس يوما إذ قال لرجل من أهل العراق يا أبا هريرة هذا الله عز وجل خلقنا فمن خلق الله عز وجل؟ قال أبو هريرة فجعلت إصبعي في أذني ثم صرخت فقلت صدق الله ورسوله الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الحافظ أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل ومطهر بن عبد الكريم قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن هو النسائي قال أخبرنا سليمان بن سيف، وهذا من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، وهو من شيوخه الثقات، من شيوخ الثقات أكثر عنه كثيرا في السنن النسائي رحمه الله تعالى. أبو سلمة موسى بن إسماعيل، أنا قلت محمد بن إسماعيل، نعم موسى بن إسماعيل التبوذكي، نعم بارك الله فيك. سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الحراني، هذا أبو داود الحراني الطائي مولاهم ومحدث حران، وروى عنه النسائي كثيرا وقال ثقة رحمه الله تعالى. قال حدثنا سعيد بن بزيع، سعيد بن بزيع الحراني أيضا هو صدوق حسن الحديث، قال أبو زرع صدوق، قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم قال حدثنا ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المعروف بالرواية السير ونحوها معروف بهذا. قال حدثنا عتبة ابن مسلم وهذا مولى بني حريث عتبة ابن مسلم وهو ثقة، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا ويستعيذ من الشيطان. قال أخبرنا عبد الله بن محمد هذا مضى معنا. قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر وهذا القطيعي قال حدثنا عبد الله وابن الإمام أحمد قال حدثني أبي وهو أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك وهو ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يأتي الشيطان فيقول من خلقك فيقول الله فيقول فمن خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه فإن ذلك يذهب عنه. هذه أحاديث التي معنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وهي متعلقة بأصل عظيم من أصول الإسلام وهو معرفة الحق سبحانه وتعالى. معرفة الله كما لا يخفاكم أن الله تبارك وتعالى معرفته فطرية ضرورية هذه المعرفة الفطرية الضرورية هي التي لا تفتقر في وجودها إلى استدلال يأتي الشيطان فيضع فيها الخصومات. ولذلك كما ذكرنا وأشرت إلى هذا كثيرا معكم إلى أن أعظم الخصومات هي الخصومات في الله عز وجل وأن من علامات الساعة كما جاء في الأثر عن محمد بن الحنفية أن يختصم الناس في ربهم أسأل الله السلام والعافية. وهذه من نوع هذه الخصومات التي تحصل في الرب تبارك وتعالى. وهذه الخصومات الواقعة في حق الله عز وجل هي من الشيطان مبدأها من الشيطان تبدأ بالوساوس فتصير الوساوس بعد ذلك اعتقادات يدان الله تبارك وتعالى بها فهي نفث شيطاني وهي وحي إبليسي هذه الوساوس طبعا وقعت بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الوساوس بدأ مفتاحها أو مفتاح الاعتقاد فيها والضلال فيها هو المسائل والأسئلة الممنوعة المكروهة المحرمة التي لا يجوز السؤال عنها ولا رد الجواب فيها. ولذلك أبو عوانة في المستخرج بوب بهذا فيما معناه أنه هذا الباب بوب على هذا الحديث أن ثم مسائل مكروهة لا يجوز أن يسأل عنها ولا أن يرد الجواب فيها ولا أن يتفكر فيها وأن هذا السؤال مبعثه من الشيطان الذي سيأتي معنا من خلق الله هذا مبعثه من الشيطان نسأل الله السلامة والعافية. هنا أصل مهم جدا. إذن معرفة الله تبارك وتعالى معرفة فطرية. يقرر هذا الحديث مسألة مهمة جدا في جانب المعرفة الله تبارك وتعالى غير الذي مضى معنا حتى نستفيد فائدة جديدة أن الناس يتساءلون فيما بينهم ما كذا ما كذا. طبعا ما كذا ما كذا هذه معناتها من خلق السماوات كما جاء في الصحيح من خلق الأرض من خلق يعني السؤال عن المخلوقات من خلقها أي من أوجدها. فلازالوا يتساءلون حتى يقولوا من خلق الله عز وجل. فهنا عندي قضية مهمة جدا وهي تفسير الظواهر الكونية. الناس في تفسير الظواهر الكونية ثمة مناهج في تفسير هذه الظواهر عن المخلوقات ثمة منهج المرسلين منهج الوحي المنهج الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام. يقرر في الإسلام أن معرفة الله معرفة فطرية يعني لا تفتقر إلى استدلال إلا من جهة تنمية هذه زيادة هذه المعرفة لأن المعرفة تزيد وتنقص نحو ذلك. أما وجودها فهي في الفطرة كما قررنا سابقا في حديث الفطرة. أما ما خالف دين الإسلام في مناهج شاذة في هذه المعرفة، في مناهج شاذة في تفسير هذه الظواهر، في منهج يفسر هذه الظواهر تفسيرا طبيعيا وهو ما يسمى اليوم بالعلم التجريبي ويختصر بالعولمة والنزعة العولمة، وهو أنه يفسر كل الظواهر أو المخلوقات أو الموجود في المخلوقات تفسير علمي يعني محسوس، وما عارض هذا التفسير العلمي فهو باطل وإن كان وحيا منزل من السماء. وهذا هو الأخطر اليوم على على على على على الناس، هذا العلم التجريبي. طبعا هذه فلسفة بدأت من أواخر القرن التاسع عشر ويتسمى بالفلسفة الوضعية، ثم جعلت كل ما، وهذه خطيرة، ولذلك العلم التجريبي فيه مذهبان، مذهب الأقوى الأكثر غلو يرون كل شيء لا يفسر تفسيرا تجريبيا أو تفسيرا على وفق المنهج التجريبي ليس بعلم، وعلى هذا أخرجوا علوم اللغة، علوم اللسانيات، علوم التاريخ، كلها خارج الدائرة ليست علوما. لماذا؟ لأنها لا تفسر، ومن الدين أيضا كما يقولون هم عليه، قال لا يفسر تفسيرا تجريبيا، كل ما لا يفسر تفسير تجريبي يقولون ليس علما. ثم حصروا المعرفة، إدراك المعرفة فقط في العلم التجريبي، يعني لا تدرك المعارف إلا وفق العلم التجريبي، أي معرفة مستفادة لا نستفيد إلا وفق هذا المنهج التجريبي. وألغوا كل معرفة، يعني المعرفة التي تكون من جهة الوحي من جهة الرسل، قالوا لا هذه لا علاقة لها. في المذهب الثاني أضعف من الأول، يرى أن المعارف ممكن تستقى من غير العلم التجريبي لكنها أقواها وأمثلها العلم التجريبي، ولكن إذا عارضت العلم التجريبي لا تقبل أيضا، وهذا كله يفسر لك ظواهر الإلحاد. فما ترى مثلا في يعني الملحدين، طواغيت الملحدين وأئمة الإلحاد في هذا الزمن مثل ستيفن هوكينج وهذا دوكينز وغيرهم، هؤلاء يعني مبدأهم في العلم التجريبي، يعني يقولون نفسر كل شيء، مجيء الليل النهار، كل ما في العالم، كل العالم كله يفسر تفسير تجريبي، لا يفسر تفسيرا يعني وفق مذهب أهل السنة، مذهب السنة أو أهل الإسلام. المنتسبين للملة أو للقبلة يعني في الجانب التفسير هذا قد لا يوافقون في بعضه، لكنهم أعطوهم وأطمعوهم في ذلك، لأن مرجع العلم التجريبي هذا إلى عقيدة سابقة وعقيدة الطبائعيين الذين حقيقة توحيدهم لا إله حق إلا الطبيعة، هذا حقيقة توحيد هؤلاء. طبعا هؤلاء الذين يقولون بأن الطبيعة أو كل شيء امتداد طبيعي، بأن الطبيعة قديمة الأزل لا بداية لها لا نهاية لها، كل شيء يفسر بأنه ذا نمط طبيعي، قانون طبيعي فقط يسير عليه، هؤلاء المنتسبين للقبلة وافقوهم في بعضه وخالفوهم في بعضه، وما خالفوهم فيه أجابوا فيه بأجوبة ضعيفة طمع فيهم أولئك الفلاسفة. وأصل المبدأ هنا، وركز معي جيدا، أصل المبدأ في قضية هل هذا العالم الذي معين الذي أمامنا الذي معنا، هذا العالم هل هو قديم؟ طبعا اعتقاد المسلم أن هذا العالم له بداية، يعني ليس قديما كما فسرنا من قبل في الصفات الأزلية، فالعالم له بداية وكل مخلوق له بداية وله نهاية هكذا من حيث الأصل. يعني فالعالم هذا له بداية وله نهاية، يعني له ابتداء إذا ليس قديما، هو المشكل بدأ هنا. فالذين قالوا بأن العالم قديم يعني بقدم العالم وهم الفلاسفة الدهرية يقولون أن العالم والمخلوقات قديمة بقدم الله عز وجل، يعني العالم مساوق وجوده لوجود الله، يعني لا بداية له والعياذ بالله. التجريبيون يقولون، الملاحدة منهم، أن طبعا يقولون لا يوجد رب، وبالتالي هذا العالم قديم يعني ليس له ابتداء. طبعا كيف يفسرون وجوده، وهذا الذي وقعوا فيه كحرج، كيف يفسرون وجوده؟ إذن يأتي هذا الحديث يشير إلى معنى مهم جدا في تثبيت الأسئلة الممنوعة من الأسئلة المشروعة. هنا السؤال الممنوع أن يسأل العبد من خلق الله، لأن هذه صفصطة مع أنه كفر يعني اعتقاده والدينون به، وهو أيضا صفصطة لأن الوجود وجود المخلوقات وجود المخلوقات أنه لا يتسلسل في الفاعلين، إنما التسلسل أو الجائز يكون في المفعولات، لكن لأن المفعولات لها بداية ولا نهاية، يعني لا نأتي لشيء له بداية ولا نهاية، نقول من فعل هذا، من أوجده، من خلق هذه السماء، قل الله عز وجل، من خلق الأرض، الله عز وجل. فالتسلسل في الفاعلين واضح، فالتسلسل في الفاعلين يعني من خلق كذا، من خلق كذا، يعني الفاعل والموجد للفعل، هذا ممتنع عقلا وشرعا، لأنه سيرجع أنه لا يوجد فاعل، ولا بد أن يوجد فاعل مريد أوجد هذه الأشياء وهو أول بلا ابتداء، وهو الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا أشار السلف في عبقرية مهمة جدا عند الأئمة رحمه الله في استنباط هذا الجواب في الرد على الجهمية، حينما قالوا لهم، لما قالت الجهمية القرآن كلام الله، وهذا الحديث له تعلق يعني هذا الحديث له إشارة وصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر ناس يقول القرآن مخلوق. انتبه جيدا، هذا الحديث مهم جدا، سأبين لك أن هذه الفائدة كيف تأخذ من الحديث، وهذه الفائدة نبع عليها الإمام أحمد، وكذلك نبع عنها ابن بطة وعزها إلى شيوخه. ركز سنأتي عليها، لكن ركز معي ابتداء. أقول السلف لما ناقشوا الجهمية وركزوا هذا الجواب، ماذا قالت الجهمية؟ قالوا القرآن مخلوق. فقال لهم السلف إذا كان كلام الله مخلوق فبماذا خلق الكون؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن هذه كلام الله غير مخلوق، بها كانت الكائنات، لها المخلوقات. والله فرق بينه وفرق بين كن التي هي كلامه ووصف ذاته، وبين فيكون الذي هو المكون المخلوق، كما فرق أيضا في آية ألا له الخلق هذا المفعول، والأمر هذا الكلام صفة. فلذلك في فرق بين الخلق والكلام. قال لهم السلف إذا قلتم كن مخلوقة، نفسها كن مخلوقة، ها كما قالت النصارى أنه هو عيسى عياذا بالله، كن مخلوقة، فحينئذ بماذا خلق الله الخلق؟ لأن كن هي كلام الله ومخلوقة، إذا تفتقر إلى كن أخرى وتكون كلام الله مخلوق على قولهم لعنة الله عليهم. فهكذا نبقى في تسلسلين في الفاعلين هذا أو في المؤثرين هذا أو هذه كن وجدت قبلها كن، وكن وجدت قبلها كن، سبحان الله. فهذا ممتنع عقلا وشرعا، لأن التسلسل في المؤثرين أو التسلسل في الفاعلين ممتنع، وهذا الذي بينه الحديث. فلا تتسلسل في الفاعلين، من أوجد كذا ومن أوجد كذا ومن أوجد كذا ومن أوجد كذا، فإن هذا ينتهي قطعا إلى موجد خالق فاعل له، ليس له ابتداء، وهو الذي أوجد كل هذه الكائنات، الله خالق كل شيء. فهمت القضية كيف؟ وهذا برهان سلفي قوي جدا. ولذلك الله تبارك وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء، خلقوا من غير شيء أي من غير رب، يعني من العدم. لو قالوا خلقنا من العدم فإن العدم لا يوجد، هو عدم كيف يوجد يعني؟ أم هم الخالقون، يعني خلقوا أنفسهم، يعني من جهة التكافؤ خلقوا أنفسهم، فكيف خلقوا أنفسهم وفي أشياء وجدت وأشياء وجد مع بعضها ما بعض، يعني أوجد بعضهم بعضا؟ لا، أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا من أقوى الأدلة على استحقاق الله للعبادة، وأن هذا أمر فطري أن الخالق هو المستحق للعبادة. ولذلك جاء في الصحيح من رواية الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال لما أتى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا في سارة بدر، يقرأ بهذا في صلاة المغرب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، وألقى الله في قلبه الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. إذن التسلسل في المؤثرين، التسلسل في الفاعلين واضح، هذا ممتنع، والحديث يبين أنه ممتنع، وأنه مدخل للشيطان للإلحاد، ولذلك الملحد اليوم والإلحاد صار منتشر. وترى ما يسمى بالعلوم التجريبية التي تدرس هي أصلا فكرة إلحادية، ولذلك يقرر ضمن العلوم التجريبية دوران الأرض، ويقرر ضمن العلوم التجريبية كيف خلق الكون. خلينا نقول خلق بانفجار وخلق كذا، الله تنفجر روسكم إن شاء الله زنادقة، يعني يقول لك خلق بكذا وخلق بكذا، يعني دائما يحاولون أن يجدوا تفسيرا تجريبيا لخلق الكون وظاهرة كذا، ويقولون هما هذه الأشياء. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذه العلوم الإلحادية المسبوقة بالإلحاد، يعني مطعمة بالإلحاد، إما أنها تستهدف الطفل بإلحاد مباشر، يعني تخاطبه بالإلحاد مباشر وفق النظريات هذه الإلحادية، وإما أن تهيئه للإلحاد. ولذلك الملاحدة في هذه القضية هم يتسلسلون في الفعل، يقول لك لا بد، شوف يعني العالم لم يخلقه رب على قول من لعنه الله عليه خزام الله، لم يخلقه رب ولم يوجد بعضه ببعض. انتبه النقطتين حيقعون في التناقض، لأنه يقول كما قال لهم القرآن، يقول لك ليس ثمة فاعل ها فعل هذه الأشياء، وهذا الفاعل خالق غير مخلوق، وهذا الفاعل هو أول بلا ابتداء، وهذا الفاعل لا بداية له، واضح؟ وهو الله وحده لا شريك له، قادر مريد سبحانه، لم يزل الله خالقا. ينفون هذا، وينفون أن يكون وجد بعضهم ببعض، أنه وجد بعضهم ببعض، يقول لك لا لابد من موجد، لأنه بعدين يكون في تكافؤ، هذا أوجد هذا. طيب فهم يبحثون وفق العلم التجريبي عن وجود الكون أنه يكون هناك موجد مادي ليس هو الله كما يقولون هم عن كلام، وفي نفس الوقت ليس هو، يعني وجود مادي يعني محسوس، وليس هو أوجد بعضهم ببعض، فهذا لا يكون، لأن هذا ممتنع باطل. ولذلك هم يتوقفون، بعضهم يتوقف يقول لك أنا أبحث، لازال العلم سيوجد العلم، وهذا بيقول لك أنه متناقضون، لأن العلم التجريبي لا يؤمن بالغيبيات، يعني بشيء غيبي لا يؤمن إلا بما يرى، وهم يتوقعون أن يجدوا في المستقبل تفسير لهذا، فأنت حينئذ من طريق غير مباشر تؤمن بغيبية أو بفرضية حتمية في الغيب، وأنت لا تسلم للغيبيات. فهذا يبين لك أن متناقضون، وهكذا شأن أهل الباطل والإلحاد، هم في أمر مريج، في تردد، في كذا. نسأل الله السلامة والعافية. المقصود المريح لك أنت كمسلم حتى تعلم وتزداد يقينا في دينك، وفي أولا في ربك سبحانه وتعالى، وفي دينك، وفي ما أتيه نبيك صلى الله عليه وسلم من علوم الوحي، أنك منعت من التسلسل في الفاعلين. هذا مدخل الشيطان للإلحاد، مدخل الشيطان للإلحاد، يسأل من خلق كذا، ما أقول لك هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله يا ذا بالله، فهنا يتسلسل بالفاعلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأن تجفل عن يسارك ثلاثة، وأن تقول الله أحد الله الصمد. طبعا التفل عن يسارك ثلاثة هذا يكون بريق للشيطان الاستعاذة بالله منه ولينتهي. ولذلك أبو داود بوب على هذا في كتاب السنة عليه في الرد الجهمية، وسنبين أن الجهمية هي مفتاحها هنا في خلق القرآن. طيب الأمر الآخر، تقرأ الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد فسر في تفسير أبي بن كعب في صحيفته عن طريق أبي العالية بأنه الذي لم يلد ولم يولد. لماذا؟ لأن الذي يلد سيورث، والذي يولد سيرث، يعني يموت، الذي يلد يموت ويورث، والله تبارك وتعالى صمد. إذن الاختيار ولا وجه المناسبة في ذكر هذه الصورة في هذا السؤال، لأن صورة الصمد أو صورة الإخلاص أو صورة قل هو الله أحد تبين أن الله تبارك وتعالى هو الأول، الأولية سبحانه فلا ابتداء، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، في رواية اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، الذي إيش ليس قبلك شيء. فأوليته سبحانه، أوليته سبحانه تبارك وبحمده ليس لها ابتداء، كذلك اسماؤه وصفاته. إذن وجود مفعولات ووجود مخلوقات ووجود لا بد من موجد لها، لا يكون هذا الموجد هو مخلوقا، وإلا بعدين سيطرح السؤال من خلقه ومن أوجده وكذا، فلذلك منعت من هذا. فهنا إذن هذه الموجودات أوجدها موجد أو خالق ليس له ابتداء، هو أوجد هذه الأشياء كلها وهو الله سبحانه وتعالى، لم يزل بأسمائه وصفاته. طيب، أما التسلسل في المفعولات، التسلسل في المفعولات فهذا جائز، ما هو ممتنع. ولذلك الذين قالوا بأن القول بالتسلسل في المفعولات يعني أن هذا الخلق قد يكون هناك خلق قبله، يعني مخلوق قبله، يكون مخلوق قبله، واضح؟ يعني له ابتداء وله انتهاء. إذا قلنا مخلوق إذن له ابتداء وله انتهاء، فهمتم كيف؟ هذا العالم الذي نحن فيه بشموس وأقمار وبليله ونهاره وما فيه، هذا له ابتداء وله انتهاء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأه رتقة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ثم قال في آخر السورة: يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن هذا الكون له ابتداء له جاء، طبعا البداية والنهاية لكل مخلوق. إذن السنة يقولون في المفعولات جائز أن يكون قبل هذا الخلق خلق الله خلقا، تبرز نقطة جيدة. السنة يقولون هذا، وهذا يدل عليه النصوص. قد مر معنا حديث أبي الرزين: أين كان الله قبل خلق سماء الأرض، قبل خلق هذا العالم؟ كان في مخلوقات، قال في عمى، في عمى بمعنى يعني العلو، هنا قلنا العلو، وذكر مخلوقات، ذكر العمى على تفسير بعض السلف السحاب الأبيض. إذن وجدت مخلوقات قبل خلق سماء الأرض، وجد العرش على الماء. وابن عباس لما سئل عن العرش أنه لما كان قبل أن يخلق الله الماء أين كان العرش، قال على متن الريح، إذن الريح سابق للماء، إذن وجدت مخلوقات. إذن هذه المخلوقات التي وجدت، انتبه، نحن لا نقول مساوقة لوجود الله، أعوذ بالله، أو أنها قديمة بقدم الله كما تقول فلاسفة الكفرية، وهذا الفرق بيني وبين الفيلسوف الدهري. الفرق بين المسلم ها وبين الفيلسوف أن الفيلسوف يجعل المخلوقات قديمة بقدم الله، يعني ليس لها ابتداء. أما المسلم إذا قال جنس المخلوقات قديم، جنس المخلوقات قديم، يريد أنها أو أن في تسلسل المفعولات أن هذا المخلوق له ابتداء له انتهاء، أي لم يزل الله خالقا، هذا الأكمل، لم لا يعطل على كماله. يعني التصور الموجود عند المتكلمين أنهم يقولون الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا حتى خلق السماوات والأرض، يعني لم يخلق قبلها. على الأصل عندهم إذا قلنا خلق قبلها، إذا تجدد أفعال، وتجدد أفعال يعني الحدوث، الحدوث من صفات الأجسام، وهكذا، يعني التسلسل الفلسفي، لا هذا قولهم. لكن نحن أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام نقول الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا، لم يزل خالقا، خلق الريح قبل خلق السماوات والأرض، خلق الماء قبل خلق السماوات والأرض، خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض، خلق السحاب الأبيض الممدود قبل خلق السماء والأرض. إذن وجد مخلوقات قبل خلق السماء والأرض، وهذه المخلوق الدليل على أن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا. ولذلك نعيم بن حماد في ذكر البخاري عنه في خلق أفعال العباد قال أن العرب تفرق بين الحي والميت بالفعل، إذن لم يزل الله فاعلا. وهذا أيضا من اعتقادي أهل السنة والجماعة أن التسلسل أن من التسلسل في أفعال الله أن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء أزلا وأبدا، لم يزل الله فاعلا، ويدخل فيها الكلام، ويدخل فيها كل صفات الأفعال. ونحن لا نثبت شيئا إلا بجهة النص، ولكن نحن ندين الله تبارك وتعالى أنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، لم يزل الله تبارك وتعالى فاعلا. واضح النقطة هذه؟ لذلك هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يبين لنا أنه يمتنع أن يتسلسل في الفاعلين، يمتنع من هذا السؤال. لماذا؟ لأنه لا بد لهذه المخلوقات على المفعولات أن تنتهي إلى فاعل أوجدها كلها، هذا الفاعل ليس له ابتداء، خالق لكل شيء، فلم يزل فاعلا، لم يزل خالقا، لم يزل قادرا، لم يزل حيا عليما سبحانه وتعالى. هذه النقطة مهمة جدا بالنسبة للحديث، لذلك هذا يقطع الإلحاد، هذا يقطع الإلحاد. والأمر الآخر وهو أن هذا الحديث أيضا، وهذه مسألة مهمة جدا، فيه بيان نبوءة من نبوءاته صلى الله عليه وسلم في أنه سيظهر ناس يقولون هذا. وأبو هريرة رضي الله عنه حتى قال سئلت عنها مرتين وهذا الثالث، وضع أصبعه لأذنيه وقال صدق رسول الله، وهذه فيها نبوءته، يعني فيها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا ووقع، وقال زي ما أبو هريرة ووقع بعد ذلك في القول بخلق القرآن. لذلك ابن بطة في الإبانة الكبرى في كتاب الرد على الجهمية في الإبانة لما ذكر كلمة الإمام أحمد من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله إيش مخلوق، هذه قال أحمد ومن قبله وكيع ومن قبلهما ومن قبله وكيع وقالها وعبد الله مبارك، قالها كثير من السلف، قالوا إذا قلت القرآن مخلوق إذن الله مخلوق، إذن هذا الذي كفر به الجميع قد نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ناس يقولون الله مخلوق، عياذا بالله، من خلق الله عياذا بالله. فقال الإمام أحمد لا إله إلا الله، ما أعظم هذا القول وأشده، هذا الذي كنا نحذره أن يكون. قال ابن بطة بلغني عن بعض شيوخنا أن معنى كلام إمام أحمد هذا الذي كنا نحذره هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. إذن القول بالتسلسل في الفاعلين الممتنع هذا أدى إلى القول بالله، إذن هذا القول من خلق الله، إذن هذا مفتاح القول بخلق القرآن، لأنه كما قلت لكم أن الجميع إذا قالت ها كن مخلوقا فمن خلقكم فمن خلقكم فمن خلقكم، أعوذ بالله. لذلك إذا قالوا إن صفة من صفات إله مخلوقة والعياذ بالله، إذن الله مخلوق، القرآن في أسماء الله في صفاته في كذا، فهذا يبين لك أن القول بخلق القرآن يعني جاءت فيه نبوءة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي ناس يقولون هذا المعنى، سيقولون في أسماء الله وصفاته أنها مخلوقة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا الذين يسألون هذا السؤال من باب الوسواس أمر الشرع أن تنتهي، أن يجفل، أن يساري، أن يقرأ، أن يقول أمنتم بالله ورسله وغير ذلك. ولذلك بوب النسائي على هذا في كتاب في السنة الكبرى أن باب الوسوسة، وكذلك أبو بكر السني في عمل يوم الليلة أن هذا من كان من باب الوسوسة، أما ما كان من باب الاعتقاد فهذا كفر أكبر ويستتاب صاحبه، فهذا كبر أكبر ويستتاب صاحبه. فرق من باب الوسوسة هي خواطر شيطانية ترد على العبد من من من نفث بإبليس ونفخه في العبد، يعني فيلقيها إليه، فإذا ألقاها على نفسه ضاقت، فهمت؟ لكنه لا يعتقدها وممكن يطلب لها حل في رد كيدها، فأمر الشرع بالانتهاء بالكف أنك لا تتسلسل، فهمت؟ أما ما كان من باب الاعتقاد ها واضح، فهذا يستتاب صاحبه. ولذلك القول بخلق القرآن الواقفة لما توقفت قالوا كلام الله ولا نقول مخلوق أو غير مخلوق، قال السلف شك، لأن ليس مقام توقف، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق جزما، هذا النفي جاء في الكتاب، لا تقول أنه استنباط أهل العلم، لا، هذا جاء في القرآن، جاء في القرآن أن والسنة والأحاديث والآثار أن غير مخلوق واردة، لأنه نفي عن هذا القرآن الافتراء، نفي عنه أن يكون قول بشر، نفي عنه أن ينفاد، نفي عنه أن ينفاد، نفي عنه أن يؤتى بمثله، هذا كله علل السلف لأنه غير مخلوق، ينفذ لأن المخلوق له بداية ونهاية، فهذا القرآن كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لا ينفذ لأنه كلام الله. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأنه كلام الله غير مخلوق. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لأنه غير مخلوق ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إذن القرآن بين أنه غير مخلوق. فلذلك لما يأتي الواقفي ويقول أتوقف لا أقول مخلوق أو غير مخلوق، قال السلف شاك في الدين، كافر مباشرة، جهمي. وعلماء الواقف السلف جهموا مباشرة، يعني دون إقامة حجة ولا استفسار، لأن هذا المقام مقام ما يقبل، مقام يقينيات، فهمت الموضوع كيف؟ لذلك القول بخلق القرآن هو إلحاد، إلحاد يعني نفس الذي ذكرناه يقول لا يوجد فاعل لهذا الكون، كذلك الذي يقول بخلق القرآن هو يقول بهذا. الفرق بينهما أن ذلك يصرح بنفي الرب سبحانه وتعالى ويعزو ذلك للطبيعة أو للدهر، وهذا الجاني يقول فيه رب فيه رب، لكنه عند الحقيقة كما قال الملطي لا يقع عليه اسم صفة ولا اسم الألوهية. عند الحقيقة إذا تأملت ما يقول فهو وجود ذهني فقط لا معنى له، كما قال ابن الماجشون كلام الجهمية بناء بلا أساس وقول بلا معنى، يعني ليس له معنى وليس له شيء في أذهانهم فقط. فهمتوا؟ نعم. فالمقصود حينئذ أنه الأدلة على أنه كثيرة جدا في القرآن على، وهذا يبين لك اعتقاد السنة الجماعة في أن هذا الكون له ابتداء، وأن الله تبارك وتعالى وأن له ابتداء ليس أزليا. الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين، فهذه المباينة، وقال تعالى الله خالق كل شيء، وهذه المباينة. طبعا نفس الدخل على الجهمية من العباد عباد الجهمية، لأن الجهمية في العلو لهم أربعة أقوال وممكن يأتي معنا أربعة أقوال كلها فيها نفي العلو، لكن اختلفوا في مؤداه. فمن قائل الله ليس في السماء، هكذا يصرح كما قال السلف أولهم، وهم متفقون على هذا. وبعضهم يقول في كل مكان، وهذا الحلولية، وبعضهم يقول أن الله وحدة الوجود، وهذا متأخر منهم من عبادهم كابن عربي، يقول لك هذا الكون هو الله لكن ما نراه أوهام، عياذا بالله تبارك وتعالى، عياذا بالله تبارك وتعالى، وهذا عقيدة وحدة الوجود. ومن قائل، وهذا قول النظار والمتكلمين والأصوليين والمزعمين في الفقه، يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال. هذه أربع أقوال للجهمية في مسألة العلو. متقدمون يصرحون بنفي العلو، وعبادهم يكثر فيهم الحلول ووحدة الوجود، عبادهم يعني المتصوفة الذين يعم على النسك والعبادة والفقر وهذه الأشياء يكثر فيهم إما الحلول والاتحاد، حتى يقولوا حل الله في فلان عياذا بالله أو في كل مكان، أو وحدة الوجود على طريقة ابن عربي الفيلسوف. طبعا عقيدة وحدة الوجود عقيدة الدهرية في الحقيقة، الطبيعة، تفسير الأمر بالطبيعة. ولذلك تجد الطبائعين أصحاب العلم التجريبي يحبوا ابن عربي، لأن ابن عربي يقول هذا الكون هو يعني هذه الطبيعة هي الموجدة وهي الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم تبارك تعالى الله عما يقوله. في ذلك هذا الحديث حديث مهم جدا، يستفاد منه الذي ذكرناه، أولا قطع التسلسل في الفاعلين، وأنه ممتنع عقلا وشرعا، وأنه لا بد لهذه المخلوقات أن تنتهي إلى خالق مجد لها ليس له ابتداء سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك هذا الحديث استفاد منه أيضا أن مفتاح الزندقة ومفتاح الإلحاد هو القول بخلق القرآن، وفي دلالة من نبوته صلى الله عليه وسلم أن سيأتي أقوام ويقولون الله مخلوق، القرآن مخلوق، اسم الله مخلوق، وصفات الله مخلوقة، وهذا الذي قد وقع، فصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله في المجلس القادم، يسر الله وأعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.